متى يبدأ القصر؟ يبدأ قصر الصلاة من الشروع في السفر وعند توديع وعند ترك البناء المتصل بالبلد، عندما يودع الإنسان ويترك البناء المتصل بالبلد يبدأ في قصر الصلاة الرباعي حين تدركه، ويستمر في القصر إلى أن يعود إلى نفس النقطة التي بدأ فيها التقصير. النقطة البدء هي مما وراء السجن، مما وراء البيوت المتصلة بالمهد، مش السجن التي يسكن فيها الإنسان غير يخرج من الضائل إلى التقصير، لا، حتى يودع ويترك وراءه البيوت وسكنات المتصلة بالبلد المدينة التي يقيم بها، فمن هنا يبدأ القصر وينتهي هناك أيضا. والقصر والفطر قرينا، فكل مسافة يشرع فيها القصر يشرع فيها الفطر، إلا أن الفطر ليس بواجب وإنما هو مباح، وأما قصر الصلاة فهي واجبة أو سنة. يختلف القصر عن الفطر من هذه الناحية. وإذا خاف الإنسان المسافر فتنة الناس بالقصر وكان إماما له فله أن يتم الصلاة كما فعل عثمان رضي الله عنه، حين أمن بالمسلمين في منى فإنه أتم الصلاة. اختلف العلماء في سبب إتمام الصلاة، هل تأهل في ذلك المكان يعني تزوج من الإقامة، أم أنه كان يرى القصر رخصة ولم يكن يراه واجبا، أم أتم خشية الفتنة، لأن الذي كان يصلي خلفه عدد من الناس بما فيهم الأعراب الذين كانوا مازال حديث عهد الإسلام، فخشية أن يفتنهم. وقد قصر معه جميع وقد أتم معه جميع الصحابة، ومن أتم معه عبد الله بن مسعود، وكان يقول رضي الله عنه عبد الله بن مسعود: يا ليت حظي من صلاة مع عثمان ركعتان. كان يتمنى حين صلى مع عثمان أن يثيبه الله على ركعتين فقط، فقيل له: ولم أتممت؟ قال: خشية الفتنة. وفي رواية أنه قال: الخلاف شر. لماذا تبع عثمان وهو يعتقد أن المطلوب هو القصر؟ يعني خشية أن تقع الفتنة في الناس. وقال: الخلاف شر، لأن هذا الخلاف في هذا المواضيع بالذات سيؤدي إلى الشر في فتنة الكبرى. طيب، إذن هذا ما يتعلق بهذه السنة التي هي سنة يعني السفر. ثم قال: ونبتدي بها إن شاء الله. هذه هي التي تعرض بها المؤلف رحمه الله لما يسمى عند الفقهاء بمستحبات الصلاة أو مندوبات الصلاة، لأن المندوب أو المستحب هو أدنى من السنة، لأنه الذي رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وارتب على فعله أجرا عند الله تبارك وتعالى. والحق أن هذه السنن كلها هي من باب واحد، ولا ينبغي التفريق بينها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلها كلها في صلاته وما ترك شيئا منها قط، حتى على تعريف الأصوليين أو الفقهاء للسنة فإن هذا التعريف ينطبق على جميع هذه السنن. إذا كان تعريف السنة من لدن الفقهاء هو ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة، فهل توجد عندنا أو يوجد عندنا مستحب وهذا المستحب لا ينطبق عليه هذا التعريف؟ جوابنا لأن كل هذه السنن المستحبات وضع عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأظهرها في جماعة وقال لأصحابه وصلوا كما رأيتموني أصلي. ورآه رضي الله عنهم رأوه وهو يفعلها، فينبغي إذن لا نفرق بينها، بل ينبغي أن نعطيها حكما واحدا على أن المحققين من العلماء يقولون إن الأصل في أعمال الصلاة كلها هو الوجوب، ولا يخرج شيء عنها من الوجوب إلى السنية إلا بدليل. إن أفعال الصلاة كلها داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني أصلي، وهو أمر منه عليه الصلاة والسلام لجميع الأمة، والأمر هنا محله الوجوب وليس محله الاستحباب. لا أحد يقول في قوله صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني أصلي بأن المراد به هو الاستحباب. إذن فوجب أن يكون الأصل في أعمال الصلاة كلها هو الوجوب، ولا تخرج لا يخرج شيء منها عن دائرة الوجوب إلا بدليل. والمقصود هنا أن نتابع ما أشار إليه المؤلف من هذه المستحبات التي يوجد لكل مستحب منها دليل، وبعض المستحبات قد ذكرها المؤلف رحمه الله تقليدا لغيره من غير معرفة دليلها. وآفة العلم كما يقال التقليد، فلا ينبغي الإنسان أن يقلد إلا بدليل، والتقليد بدليل هو غير مذموم ويسمى عند العلماء بالاتباع، وهناك فرق بين الاتباع وبين التقليد. فالاتباع هو أن تأخذ قول الغير بدليل، وأما التقليد فهو أن تأخذ قول الغير بغير دليل. فإذا أخذت قول الغير بدليل فهذا هو التقليد المشروع ويسمى بالاتباع، وأما إذا اتبعت قول غير بغير دليل فهذا هو التقليد المذموم الذي ذمه الله تعالى وذمه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى مندوبها، أي من مندوبات الصلاة التيامن، والمراد بالتيامن هنا هو الالتفات على جهة اليمين عند قول المصلي السلام عليكم. وقد ثبت هذا في الصحيح، وأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم التفت عن جهة يمينه حتى يرى بياض خده لقوله السلام عليكم ورحمة الله، ثم يلتفت عن يساره حتى يظهر بياض خده. وهذا الأمر مطلوب في حق كل مصلي سواء كان إماما أو فذا أو مأموما لقوله عليه الصلاة والسلام وصلوا كما رأيتم من يصلي. فإذا كان عليه الصلاة والسلام يلتفت عن جهة يمينه بقوله السلام عليكم حتى يظهر بياض خده، ويلتفت عن شماله، فينبغي الاقتداء به عليه الصلاة والسلام في هذه السنة. قال هذا معنى قوله تيامن، سواء كان على جهة يساره أحد أم لا. إنه قد سبق أن المؤلف قال من سنن الصلاة الالتفات على جهة اليسار إن كان به أحد، والحق أن الالتفات مطلوب سواء كان به أحد أم لم يكن به أحد. فأين الدليل الذي يدل على أن الالتفات لا يشرع إلا إذا كان به أحد؟ الجواب لا. إذن فينبغي أن يلتفت عن جهة اليمين وعن جهة الشمال اتباعا لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال تأمين من صلى عدا جهر الإمام. من سنن الصلاة قول المصلي آمين عند نهاية قراءة الفاتحة، وهذه السنة تعم الإمام والمأموم والفذ في أحوال الصلاة كلها، كانت جهرية أو كانت سرية، لا فرق بين هذه وتلك، ولا فرق بين المأموم ولا بين الإمام ولا بين الفذ. وأما قول المؤلف تأمين من صلى عدا جهر الإمام فهذا تخصيص بدون مخصص، وهذا استثناء بدون دليل، بس يخرج الإيمان من دائرة هذه السنة من غير دليل فلا يحق، لأن التأمين في حق الإيمان ثبت بالأحاديث الصحيحة، ومنها الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال والضالين يقول آمين، وفي رواية ويمد بها صوته، يعني كان عليه الصلاة والسلام إذا قال والضالين يقول آمين. هذا هو الدليل الصحيح الصريح بأن الإمام مطلوب بأن يقول آمين عند نهاية قراءة الفاتحة، سواء كان يجهر أو كان يسر، فإن كان يجهر جهر بها، وإن كان يسر أسر بها. إن كان يجهر جهر بها اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما ثبت في صحيح عن أبي هريرة وغيره كان يمد بها صوته، وفي رواية حتى كان يسمع من يليه، أي من يليه من الصفوف كان يسمعه صلى الله عليه وسلم حين يقول آمين. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا قرأ الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا قرأ أحدكم والضالين فليقل آمين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه هي الأدلة دالة على مشروعية التأمين لجميع المصلين كيفما كان نوعهم، كانوا أفذاذا أو كانوا مأمومين الصلاة السرية ولا الجهرية أو كانوا أئمة، فلا دليل على هذا الاستثناء اللي هو استثناء المؤلف وقوله عدا جهر الإمام. ثم قال ولكن قلد فيه كما ذكرنا غيره. ثم قال وقول ربنا لك الحمد عدا من أمة. ومن سنن الصلاة أيضا، من سنن الصلاة قول المصلي عند رفعه من الركوع ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. كل هذه الروايات صحيحة والحمد لله، وهي سنة في حق جميع المصلين، أي في حق الإمام. إذا قال سمع الله لمن حمده فحينما يستوي قائما يقول ربنا ولك الحمد، وكذلك هي سنة في حق المأموم بقوله عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وكذلك هي سنة في حق الفذ، في حق الفذ الذي يصلي وحده، في حق الفذ لقوله عليه الصلاة والسلام وصلوا كما رأيتموني أصلي، وكان صلى الله عليه وسلم يقول ربنا ولك الحمد ويقول سمع الله لمن حمده عند رفعه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، وعند استوائه قائلا يقول ربنا ولك الحمد. وكذلك التسميع هو سنة في حق المأموم أيضا، هو سنة في حق المأموم. وأما من قال بعدم سنيته فلا دليل له، لقد بعدم سنية تحميد وهو سمع الله لمن حمده استدل لقوله عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وهذا الدليل التي يدل شيء على عدم مشروعية التحميد، هو لا يتعرض لها لا بالنفي ولا بالإثبات، التي تعرض لها بالنفي ولا بالإثبات. ثم نجد قوله صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتم نصلي يتعرض للتحميد بالإثبات، فهو داخل في الكلية، إن صلوا كما رأيتم نصلي هذه واحد الكلية واحد القاعدة واحد دليل عام، ما يمكننا نخرج منه شي حاجة إلا باش إلا بدليل، بل لما عنده شيء الدليل ما يمكن شيء أبدا يخرج شي مسألة في داخل هذا الكلية وهذا العام، هذا عام يشمل جميع الجزئيات اللي داخل جزئيات ديال الصلاة، كل جزئيات ديال الصلاة داخلة في وصلوا كما رأيتم نصلي حتى يأتي دليل على إخراجها، لأن التمسك بالعام يجب التمسك بالعام حتى يدل دليل على تخصيصه، حتى يجي دليل على تخصيصه. إذن قوله وقوله ربنا لك الحمد عدا من أما، عدا من أما أيضا هذا الاستثناء لا دليل عليه، ربنا لك الحمد عدا من أما هذا أيضا ما عندوش دليل، بل الدليل عليه، بل الدليل عليه على ماذا؟ على أن يقول الإمام في الجهر وفي السر ربنا ولك الحمد حين يستوي قائما حين يستوي راكعا بعد رفع من الركوع، لما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، يكبر حين يقوم ويكبر حين يركع، أي كان يكبر حين يركع، ويقول سمع الله لمن حمده حين يرفع من الركوع، ويقول ربنا ولك الحمد حين يستوي قائما، ويكبر حين يسجد، ويكبر حين يرفع من السجود، ويكبر حين يسجد، ويفعل ذلك في صلاته كلها. فهذا دليل على أن الصحابة كان يجمع بينهما، يقول هكذا أبو هريرة وهو يصف لنا صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع من الركوع، ويقول ربنا ولك الحمد حين يستوي قائما. هذا إذن هو الدليل على أن الإمام أيضا يقول ربنا ولك الحمد، لكن لا يقولها جهرا في الصلاة الجهرية ولا في الصلاة السرية، وإنما يقولها سرا، يجهر ب سمع الله لمن حمده، ويسر ب ربنا ولك الحمد. إذن هذه السنة وهي قول المصلي ربنا ولك الحمد هي سنة في حق جميع المصلين، كانوا أذابا كانوا مأمومين في الصلاة الجهرية ولا في السرية، كانوا أئمة، فلا معنى لقوله ما عدا جهر الإمام. ثم قال وربنا ولك الحمد معناها ربنا منصوب على النداء بحذف حرف هاش النداء هو يا ربنا، ولك الحمد جملة خبرية يقصد بها الإنشاء، ربنا لك الحمد أي أنت الذي تحمد، وقد يراد بهذه الجملة الخبر على حقيقته، يراد به الخبر على حقيقته. ثم قال وهو إخبار العبد أن الحمد كله لله، لا خلينها على أنها جملة خبرية، شكون معناها أن العبد يخبر بأن الحمد كله والثناء كله لله سبحانه وتعالى. ثم قال والقنوت في الصبح عبادة، يقول المؤلف من سنن الصلاة القنوت. القنوت في الصبح ظاهرة، وهذه السنة من اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا، والحق أنها سنة في بعض الأحيان وليست سنة دائمة، لأن الذي قال بدوام سنيتها في صلاة الصبح استدل بحديث، لكن الحديث ضعيف، الحديث هو الذي رواه يعني بعض الأئمة عن أنس بن مالك قال لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا، لكن هذا الحديث فيه رجل ضعيف يدور عليه، ولذلك صار الحديث ضعيفا بوجود هذا الرجل اسمه أبو جعفر الرازي، فهو يدور على هذا الرجل هو أبو جعفر الرازي، والرجل ضعيف، إذن في الحديث صار ضعيفا. فبقي الثابت من القنوت هو الذي يكون مشروعا فاش في بعض الأحيان. ما هي هذه الأحيان والأزمان؟ حين يكون المسلمون في حالة شدة أو في حالة كرب أو في حالة تكالب الأعداء عليهم، وهو ما يسمى عند الفقهاء بقنوت النوازل. بقنوت النوازل، إذن يشرع القنوت في النوازل التي تنزل بالمسلمين، وهذا القنوت الذي يشرع يكون مشروعا في جميع الصلوات بما فيها مغرب وعشاء وظهر وعصر وعصرين، ويكون قبل الركوع قبل الركوع أو بعد الركوع، يعني يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله حينما نزلت به نازلة، وذلك حين بعث عليه الصلاة والسلام 70 من قراء الصحابة إلى حي من أحياء العرب يفقهونهم في دينهم، فتآمروا عليهم فقتلوهم، فحزن عليه الصلاة والسلام حزنا شديدا، فصار يقنت بعد الرفع من الركوع، يدعو لأولئك بالرحمة ويدعو لمن قتلوهم باللعنة. ثم نهاه الله سبحانه وتعالى فانتهى عن القنوت، فبقي القنوت مشروعا في النوازل. فإذا السنة في القنوت هو أن يكون عند النوازل وعند الشدائد، وأما حين ترفع النوازل والشدائد فلا يستحب المداومة عليه. ثم إن الحديث الذي سبق أنه ضعيف على فرض صحته، فإن القنوت لا يراد به تردد ألفاظ القنوت فقط، بل قد يراد به العبادة والقيام ودوام الطاعة والدعاء، لأن القنوت في اللغة يرد بهذه المعاني، حتى في ألفاظ الشرع يرد بهذه المعاني. ثم قال يقول من سنن الصلاة الرداء، استعمال الرداء، والمراد بالرداء هنا وما يضعه المصلي على عاتقه، ما يضعه المصلي على عاتقه عند الصلاة. يقول المؤلف إن من مستحبات الصلاة وضع ثوب على العاتق يسمى بالرداء، وقد وصفه الفقهاء بأن يكون طوله 4 أذرع ونصف أو 6 وعرضه 3 أذرع. والمهم أن المطلوب في المصلي إذا صلى أن يكون على عاتقه شيء من ثوبه الذي صلى فيه، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. المقصود هو يضع شحاجة على العاتق دياله، سواء ثوبه الذي به الذي هو ملتف به ولا غيره. ثم قال نعم، وتسبيح السجود والركوع، بمعنى أن من سنن الصلاة التسبيح في الركوع والسجود. والمراد بالتسبيح في الركوع هو قول الراكع سبحان ربي العظيم، والمراد بالتسبيح في السجود هو قول الساجد سبحان ربي الأعلى. وهذه السنة مطلوبة في حق المأموم والإمام والفذي، بل في الحقيقة تكاد تكون واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، وحين نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، فقد آمر عليه الصلاة والسلام، وأمره ينصرف إلى الوجوب حقيقة ولا يخرج عن الوجوب إلا بدليل. إذن من المطلوب المؤكد في حق المصلي أن يسبح ربه في الركوع وأن يسبح ربه في السجود، فيعظم الله تعالى قائلا سبحان ربي العظيم، ويعظم الله تعالى قائلا سبحان ربي الأعلى. ويجوز أن يقول في السجود سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك يا ربي اغفر لي، ثبت هذا أيضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك يا ربي اغفر لي. وكذلك من المطلوب في السجود الدعاء، لقوله عليه الصلاة والسلام فادعوا الله أقرب ما يكون أحدكم وهو ساجد، أقرب ما يكون أحدكم ربي وهو ساجد، فادعوا الله فقمن أن يستجاب لكم. إذن من سنن الصلاة التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود. والتسبيح هو التنزيه، تنزيه ربنا عز وجل من النقائص كلها. قال ثم قال سدل يدي. يقول المؤلف من مستحبات الصلاة سدل يدي، وهذا النوع من المستحبات مما اختلف فيه فقهاء المذهب أنفسهم، فقهاء المذهب أنفسهم. فمنهم من قال بسنية ضده، ضد السل وهو القبض، ومنهم من قال بإباحته، ومنهم من قال بسنية أي باستحباب السل وكراهية القبض. وإذا رجعنا إلى المحققين من علماء المذهب كالإمام بن عبد البر والإمام بن العربي وهما من هما في العلم وفي الجلالة والقدر، فإننا نجدهما يقولان بسنية القرض في الصلاة. ثم إذا رجعنا إلى الإمام نفسه أو الإمام مالك رحمه الله فإننا نجده يثبت سنية القرض في موطئه ويعنون لها بعنوان بارز من كلامه رضي الله عنه، فيقول: باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. وهذا العنوان من وضع الإمام رحمه الله تعالى. ثم يستدل على هذه السنة بأحاديث صحيحة صريحة، وقد ورد في سنة القرض 20 حديثا، منها ما هو موجود في الصحيحين ومنها ما هو موجود في الموطأ ومنها ما هو موجود في السنن، وقد رواه 18 صحابيا وتابعيان، فهو إذن من السنة المستفيضة المنتشرة المشهورة التي لا ينبغي أن يقول الإنسان بخلافها، لا ينبغي الإنسان أن يقول بخلافها. وهذا هو الذي قرره أبو عبد الله المسناوي كما نقله عنه المحشي، أي طارق الحاج في حاشيته هذه، فإنه حين حكى الخلافة المقررة في المذهب نقل كلام أبي عبد الله المسناوي وهو من أئمة المذهب المعروفين، نقل عنه أنه قال: وإذا تقرر الخلاف في أصل القبض وجب الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يقول: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يقول: وقد رجعنا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدناها قد حكمت بالقبض، كما ثبت ذلك في موطأ مالك وفي الصحيحين وغيرهما، فوجب المصير إلى ذلك والعمل به والقول بمقتضاه. فهذا هو الصواب إذن، وهو أن السنة هو القبض وليس السنة هو السبر، فإن السبر لم يرد فيه ولا حديث واحد. وأما سبب انتشار السبر في المذهب فهو المقالة المحكية عن ابن القاسم رحمه الله الذي سأل مالكا سؤالا فأجابه مالك عن سؤاله، فتوهم ابن القاسم في ذلك الجواب ما توهم فقال بالسبب. قد سأل مالك رحمه الله بقوله: ما بال المصل بقوله في معناه ما تقول في رجل يقبض يديه ويعتمد عليهما، يعني وسأله ما تقول في رجل يقبض يديه ويعتمد عليهما، فقال مالك رحمه الله تعالى: لا يعجبني ذلك أو أكره ذلك. فقوله لا يعجبني ذلك أو أكره ذلك يعود أو تعود الإشارة في قوله ذلك إلى الاعتماد والاتكاء، ولا تعود إلى القبض أبدا، لأنه لا يعقل أن تعود إلى القبض وهو القائل به والمستدل عليه بالأحاديث التي سبق ذكرها في الموطأ، لأنه لا يجوز أبدا أن تعود اسم الإشارة على القبض نفسه، لأن هذا تناقض، ولا يمكن أن يكون هذا التناقض بالنسبة لإمام يحرص على اتباع السنة رضي الله عنه. فإذا قوله لا يعجبني ذلك أو أكره ذلك إنما يعود على الاتكاء والاعتماد، أي لا ينبغي الإنسان أن يقبض بيديه في الصلاة ويتكئ ويعتمد عليهما. وبهذا علل شيخ خليل رحمه الله تعالى بهذا علل كراهية القبض، حيث قال: وهل كراهته في الفرض للاعتماد أو خيفة اعتقاد وجوبه أو إظهار خشوع تأويلات، يعني هل كراهته في الفرض للاعتماد أي خشية الاعتماد على اليدين في الصلاة، أو خيفة اعتقاد وجوبه أو خشية أن يعتقد الناس الوجوبة، أو خشية أن يتظاهر الإنسان بالخشوع وهو قابض، تأويلات بمعنى أن المدونة تأولت، يعني إذا قال تأويلات فيشير بها إلى ما تأوله الشيوخ من أقوال المدونة. والمقصود هنا أن علة الكراهة إنما هي في الاعتماد على ما تقرر في هذا السؤال والجواب. وزاد غير هارون غير القاسم هذه التأليلات الأخرى، يعني زاد خيفة اعتقاد بوجود ديانه، وزاد كذلك ضرب الخشوع، وزاد بعضهم عمله المدينة. ولكن هذه التأليلات كلها لا يمكن أن نرد بها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما يجوز أبدا أننا نرد بهذا التأليلات اللي هي وهمية سنة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. ولو جاز لنا أن نرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور لردت سنن كثيرة جدا، وكان نرد شحال سنة قاعد سنة اللي بنزلي خفنا يعتقد الناس فيها الوجود نقول وهذه ما تدار شيء. علاش ما يعتقد الناس الوجود ديالها؟ ولو اعتقد الناس وجوبها فأي ضرر فيها؟ لو اعتقد الناس وجوبها فأي ضرر فيها؟ لا يوجد أي ضرر، إنما الضرر في تركها، الضرر يكون في الترك ديالها. والمقصود أن هذه الأمور هي من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وتفيها القرآن ما جاء في هذه المندوبات التي ما زال المؤلف رحمه الله يسردها. وقد سبق أن بعض هذه المندوبات التي ذكرها منها ما له دليل في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، وكل ما له دليل نحاول أن نأتي به، ومنه ما ليس له دليل وقد يكون عكسه هو المندوب كما في مسألة السبل، فإن عكسها وهو القبض هو المندوب والمستحب والمسنون، وهو الذي ورد به الأحاديث الكثيرة المتعددة، وأن السبل فلم يرد فيه شيء كما سبق. وأشار هنا بقوله وبعد أن يقوم تكبيره مع الشروع، يقول تكبيره مع الشروع أي من سنن الصلاة تكبير المصلي مع الشروع في كل ركن من أركان الصلاة. وهذه السنة ثابتة بما في الصحيحين أي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وقد سبق سرده فيما سبق، وثابتة أيضا بما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، وفي هذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يملأ أركان الصلاة بالتكبير، أي كان إذا أراد أن يركع كان عليه الصلاة والسلام يملأ هذا الركن بالتكبير، ما عدا رفعه عليه الصلاة والسلام من الركوع فإنه لم يكن يملأه بالتكبير، وإنما كان يملأه بقوله سمع الله من حمده كما سبق في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري ومسلم. وهكذا أيضا حين يريد أن يسجد كان يملأ هذا الركن بالتكبير، وإذا رفع من السجود كان يفعل ذلك، وهكذا في صلاته كلها عليه الصلاة والسلام. هذه إذن سنة ينبغي المحافظة عليها في حق كل مصلي سواء كان إماما أو مأموما أو في الذنب، وهذا معنى قوله تكبيره مع الشروع، وهذه السنة قد أصاب فيها. وأما قوله وبعد أن يقوم من وسطاه فإن هذا لم يصب فيه، لأنه عليه الصلاة والسلام كان كما ذكرت سابقا يملأ كل أركان الصلاة بالتكبير، ولم يكن يترك هذا الركن من الصلاة بدون تكبير كما قال المؤلف، لأن قوله بعد أن يقوم من وسطاه أي لا يكبر إلا بعد أن يقوم من وسطاه. وعندنا الدليل الصريح المبين أنه عليه الصلاة والسلام كان في هذا الركن يبدأ بالتكبير منذ تحركه من القيام من القعود إلى القيام. عندنا حديث أبي هريرة الذي سبق ذكره، وعندنا كذلك حديث عبد الله بن عمر، وعندنا حديث عبد الله بن مسعود الذي فيه العموم أنه لم يكن عليه الصلاة والسلام يترك أي ركن من أركان الصلاة بدون تكبير. إنه يقول عبد الله بن مسعود كان يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود. وأما حديث عبد الله بن مسعود الذي سبق ذكره ففيه التفصيل، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر حين يقوم من اثنتين، كان يكبر حين يقوم من اثنتين أي من حين بدئه في القيام. لذلك فنقول إن هذا الذي زعمه المؤلف لا أصل له، والحق خلافه، وهو أن يكبر المصلي في هذا الركن ويملأه بالتكبير، ويملأه بالتكبير سواء كان إماما أو مأموما أو في الذن، سواء كان رجلا أو امرأة، لأن كل هذه السنن التي سبق ذكرها يستوي فيها الرجال والنساء، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خصهن به الدليل. فإذا لم نجد دليل يخص النساء فيجب أن نحمل جميع الأدلة على الرجال والنساء معا. هذا ما يتعلق بقوله وبعد أن يقوم من وسطاه، ثم قال وعقده الثلاثة من يمناه، يشير بهذا إلى سنة عقد ثلاثة أصابع عند التشهد. وهذه السنة قد ورد فيها الأحاديث الدالة على ذلك من حديث وائل وغيره، أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس يتشهد يعقد ثلاثا وثلاثين، بمعنى كان عليه الصلاة والسلام يعقد إبهامه مع هذه الأصابع الثلاث ويبسط السبابة ويستقبل بها القبلة عليه الصلاة والسلام. هكذا كان يفعل عندما يجلس للتشهد. وقد قال عليه الصلاة والسلام وصلوا كما رأيتموني أصلي. هكذا ينبغي أن نفعل على وجه السنية، وهو أن نعقد الإبهام مع الأصابع الثلاثة التي هي الوسطى والخنصر والبنصر، ونمد السباب إلى جهة القبلة، وعقده الثلاثة من يمناه. وأما اليد اليسرى فإنها لا تعقد أصابعها، ما تتعقد شيء الأصابع ديالها، وإنما تبسط مع الركبة، تبسط مع الركبة أي تبسط فوق الركبة. إذا العقد إنما يكون في اليد اليمنى، وهذا معنى قوله وعقده الثلاثة من يمناه. قال هكذا التشهد، نعم لدى التشهد، يعني أن العقد متى يكون عند التشهد. وبهذا يخرج الجلسة التي هي بين السجدتين، فإن الجلسة التي هي بين السجدتين ليس فيها عقد، وإنما فيها بسط اليمنى ووضعها على الفخذ اليمنى، وبسط اليسرى ووضعها على الفخذ اليسرى. إذا العقد إنما يكون عند تلاوة التشهد، سواء التشهد الأول أو التشهد الثاني. هكذا إذن ينبغي أن نفعل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. العقد يكون عند التشهدين ولا يكون في الجلسة الوسطى، وهذا معنى قول لدى التشهد. قال وبسط ما خلا، أي بسط ما خلا هذه الأصابع الثلاث. معنى ذلك أن نبسط السبابة وأن يبسط الإبهام وأن تبسط أصابع اليسرى كلها، لأن هذا هو ما خلاه. الضمير في ما خلاها يعود على الأصابع الثلاث التي هي الخنصر والبنصر والوسطى، هذا معنى قوله يبسط ما خلاه. قال تحريك سبابتها حين تلا، من سنن الصلاة تحريك السبابة أثناء التشهد من بدايته إلى نهايته. وقد اختلف الفقهاء في هذه السنة، هل تفعل في التشهد كله أم تفعل عند النطق بالشهادتين فقط؟ والصواب هو تحريكها خلال تلاوة التشهد كله من بدايته إلى نهايته، لما ثبت في حديث وائل بن حجر الذي وصف لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه كان عليه الصلاة والسلام يحرك سبابته يدعو بها. هكذا يقول وائل بن حجر، كان يحرك سبابته يدعو بها، وأما رواية لا يحركها فهي ضعيفة، ولو فرضنا صحتها لكانت رواية وائل مقدمة عليها. لماذا؟ لأن رواية وائل مثبتة ورواية لا يحركها نافية، والقاعدة أنه إذا تعارض المثبت والنافي يقدم المثبت على النافي. إذا وجدنا رواية تنفي ورواية تثبت، فأيهما حق بالتقديم؟ الرواية المثبتة، على قاعدة أن المثبت مقدم على النافي. فإذا رواية وائل بن حجر يتعين العمل بها، وهي أنه عليه الصلاة والسلام كان يحرك أصبعه على امتداد التشهد كله من البداية إلى النهاية، لأن قوله يدعو بها يشمل التشهد كله. يحركها يدعو بها، يدعو بها جملة يدعو بها حال، والحال هنا تقيد ماذا؟ تقيد صاحبها، حال تقيد صاحبها. يحرك بأي قيد وبأي صفة؟ في حالة دعائه، في حالة دعائه. ومعلوم بأن التشهد، بأن التشهد كله دعاء، التشهد من بداية حتى النهاية كله دعاء، لأن الدعاء على نوعين في الشرع: دعاء مسألة ودعاء ثناء وحمد. فالدعاء على قسمين: دعاء المسألة ودعاء الحاجة، وهي التي يسألها الإنسان من ربه عز وجل، ودعاء ثناء وحمد. والتشهد مشتمل على نوعين معا، فأوله دعاء ثناء وآخره دعاء مسألة. التحية لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي، كله دعاء، هذا دعاء ثناء، تحية الله والصلوات والطيبات والسلام، ثم السلام عليك أيها النبي، هذا دعاء أيضا، ورحمة الله وبركاته، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا دعاء، ثم الدعاء الصريح في آخره دعاء مسألة. إذن كل التشهد دعاء، فقوله يدعو بها يشمل جميع ألفاظ التشهد، لأن كل ألفاظ التشهد أدعية، فلا معنى لتخصيصها بموضع في التشهد دون موضع، ولا معنى لتخصيصها بالنطق بالشهادتين. فالصواب إذن هو شمول وعموم هذه السنة للتشهد كله، وهذا هو الذي عليه أهل المذهب، أي عليه المالكية. هذا معنى قوله إذن تحريك سببتها حين تلا، أي حين تلاوة التشهد كله من البداية حتى النهاية. لكن هل يحركها يمينا وشمالا أم يحركها من فوق إلى أسفل؟ الأمر في هذا واسع، يحركها من فوق إلى أسفل أو يحركها من اليمين إلى الشمال، وإن كان الأظهر أن تحرك من فوق إلى أسفل. قال من السنة في حق الرجال خاصة، من السنة في الصلاة في حق الرجال خاصة، أن يباعد الرجل السائل